بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. الكلام في أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأفضلية الأنبياء والرسل على الملائكة عليهم السلام. لذلك قال الطوسي رحمه الله: وهو، أي النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو أفضل من الملائكة، وهو أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة. وهذا هو اعتقاد الشيعة الإمامية. هذه المسألة تعد من أصول المذهب الجعفري، من أصول المذهب الشيعي الإمامي، وهي الاعتقاد بأفضلية الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام على الملائكة المعصومين عليهم السلام. ولذلك يقول شيخنا الصدوق عليه الرحمة في كتاب الاعتقادات: اعتقادنا في الأنبياء والحجج والرسل عليهم السلام أنهم أفضل من الملائكة. وما معنى الأفضلية؟ الحكم إثباتا أو نفيا يتوقف على تصور معنى الأفضلية. لأنه لا تصديق إثباتا أو نفيا كما هو مبين في فن المنطق، لا تصديق إلا بتصور. والسؤال المطروح: ما هو معنى الأفضلية حينما نقول بأن الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أفضل من الملائكة؟ ما معنى الأفضلية؟ هل بمعنى أن الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أسبق وجودا في عالم الخلقة مثلا من الملائكة، أقدم زمانا مثلا؟ لا، ليس هذا هو المعنى. المراد من الأفضلية هو كثرة الثواب. معنى الأفضلية هنا كثرة الثواب، وكون الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أكثر ثوابا. إذن ما هو معنى الأفضلية حينما نقول بأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل من الملائكة؟ الأفضلية ماذا تعني؟ هذه مسألة كلامية، مسألة عقائدية، ولسنا في الفلسفة نتكلم عما هو أسبق وجودا وأقدم وجودا. الأفضلية هنا بمعنى الشرف، وهذا أيضا من تقسيمات السبق واللحوق التي ذكرها الفلاسفة، أنه مثلا أقدم وجودا، أقدم زمانا، مراتب السبق واللحوق، أقسام السبق واللحوق. هناك معنى من السبق واللحوق هو الأسبقية بالشرف. حينما نقول بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله أشرف الأنبياء والمرسلين، الأشرفية هنا الأفضلية، هم أسبق منه زمانا، أسبق منه وجودا، ولكنه أشرف منهم مرتبة، من حيث المرتبة، من حيث كثرة الثواب، هو أفضل وأشرف من الأنبياء والرسل. إذن معنى الأفضلية عند المتكلمين حينما يقال بأن الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين عليهم السلام أفضل من الملائكة، معنى الأفضلية، إذن تصور المسألة أولا قبل أن نحكم إثباتا أو نفيا، معنى الأفضلية هو كثرة الثواب، بمعنى كونه أكثر ثوابا. أفضل يعني أكثر ثوابا. إذن نحن نتكلم على مصطلحات علم الكلام ولسنا نتكلم على مباني الفلاسفة والحكماء. حينما ندعي بأن النبي صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة، معنى الأفضلية يعني أنهم أكثر ثوابا، أفضل يعني أكثر ثوابا. لذلك قال الطوسي رحمه الله وهو أي النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن هذا معطوف على المسألة السابقة وهي قوله والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله أنه مبعوث إلى كافة الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فإذا النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الملائكة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهو أفضل من الملائكة تكتب يساوي يعني أكثر ثوابا بقرين ما يأتي من الاستدلال والرواية المروية عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك قال الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد، وهو الضمير يعود إلى النبي، إلى النبي الأعظم، إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وسيد الرسل، وهو أفضل من الملائكة. هذه المسألة مسألة كلامية عقائدية، نحن الشيعة الإمامية نعتقد بأفضلية الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام على الملائكة، وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق أجمعين من الأولين والآخرين، وهذه المسألة تعد من أصول المذهب الإمامي، من أصول المذهب، كما أن الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين تعد من أصول الدين، مسألة مرتبطة بأصول الدين. هذه المسألة الأفضلية من أصول المذهب. لذلك قال الصدوق رحمه الله في كتاب الاعتقادات اعتقادنا، يعني نحن الشيعة الإمامية الجعفرية، اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج عليهم السلام أنهم أفضل من الملائكة. وما هي نقطة التفضيل؟ قال وقلنا بتفضيل من فضلناه، يعني من الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، على الملائكة، لأن العاقبة التي يصيرون إليها أعظم وأفضل من حال الملائكة. وهذا مما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شاهدون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال الصدوق عليه الرحمة وإنما قلنا بتفضيل من فضلنا، أي من الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، على الملائكة، لأن العاقبة التي يصيرون إليها أعظم وأفضل من حال الملائكة، خصوصا بالنسبة إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه العبارة الموجودة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله. وهناك اختلاف في التعبير بالنسبة إلى نفس كتاب اعتقادات الصدوق هكذا، لأن الحالة العلامة المجلسي يقول لأن العاقبة التي يصيرون إليها، لأن الحالة التي يصيرون إليها من أنواع ما خلق الله أعظم وأفضل من حال الملائكة، المعنى واحد تقريبا. هناك رواية صحيحة السند في الكافي المجلد الأول الصفحة 442 الحديث رقم 12، تكلم عن باب مولد النبي وبعض فضائل النبي صلى الله عليه وآله. روى الكليني بإسناده الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، واضح الآن، لأن العاقبة التي يصيرون إليها يعني الأنبياء والرسل أعظم وأفضل من حال الملائكة، فمن هنا قلنا بالأفضلية. قال الصادق عليه السلام: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله انتهى به جبرائيل عليه السلام إلى مكان فخلى عنه، فقال له: يا جبرائيل تخليني على هذه الحالة؟ فقال: امضه، فوالله لقد وطئت مكانا ما وطئه بشر وما مشى فيه بشر قبلك. ولعل هذا المضمون متواتر عند الفريقين أعم من السنة والشيعة في حديث الإسراء والمعراج النبوي. هناك رواية مشهورة ومتداولة أن جبرائيل عليه السلام قال: لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا المضمون، هذا رواية مشهورة، لكن ما نقلته قبل لحظات من رواية الكافي بسند صحيح لا غبار عليه، من الروايات الصحيحة سندا. وما هو الدليل على أفضلية الأنبياء على الملائكة؟ نتكلم على اصطلاحات المتكلمين. قال الطوسي رحمه الله: وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام. دليل، قال: لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها. هذا مروي في حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي رواه الصدوق في علل الشرائع بسند صحيح باب 6: العلة التي من أجلها صار في الناس من هو خير من الملائكة. هذا من جانب. وصار في الناس من هو شر من البهائم، يعني أخس من البهائم. الحديث رقم 1: أبي رحمه الله، علي بن بابويه والد الصدوق، قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الذي أخرج البرقي من قم لاعتماده لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل. برقي صاحب المحاسن، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كانت له سطوة بين مشايخ قم في ذلك الزمان. عن علي بن الحكم عن عبد الله بن سنان، هذا السند صحيح. ولماذا نركز على السند في هذه الروايات بالذات في هذا المقام؟ لأن عمدة الدليل على أفضلية الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام على الملائكة هو الدليل النقلي، هو الدليل السمعي، هو الأخبار والروايات. وأما من جهة عقلية فالمسألة فيها سجال، لأن الفلاسفة والأوائل والحكماء وربما الصابئة يفضلون الملائكة على المقربين على الأنبياء والرسل. وحتى الآيات القرآنية تحتاج إلى عملية موازنة وعملية توفيق وجمع عرفي. فبعضهم يستدل بآية على أفضلية الأنبياء كما قرأنا قبل لحظات من سورة البقرة، وبعضهم يستدل على أفضلية الملائكة المقربين ليستنكف المسيح أن يكون شنو عبدا لله، بعدين نجيب ولا الملائكة المقربون. فبعضهم يستدل بآية، ذاك هم يستدل بآية. بالأدلة العقلية كذلك، راجع نقد المحصل للمحقق الطوسي، فالمسألة خلافية والأدلة فيها شنو متضاربة من الناحية العقلية، استدلالات العقلية، هذا يأتي بحجة ذاك يأتي بحجة معارضة. ما هو عمدة الدليل على أفضلية الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام على الملائكة؟ هو الروايات. عندنا عمدة الدليل هو الروايات، فلذلك نحتاج إلى روايات من حيث السند معتبرة، أو أن تكون متكثرة مستفيضة، بحيث نطمئن بصدور إيش هذا المضمون. لأنه إذا تكثرت طرق نقل الرواية وتعددت الأسانيد والمصادر القديمة، يطمئن الفقيه، يطمئن الباحث إلى إيش، يطمئن إلى صدور هذا المضمون، وهو أفضلية الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام المعصومين من البشر على الملائكة المعصومين عليهم السلام. الرواية صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال الإمام الصادق فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله عز وجل، ما جاوب على طول، وإنما ذكر شنو الدعوة مع الدليل في سياق واحد. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، عقل بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما العقل والشهوة. تراجع بعد حديث جنود العقل والجهل في أول كتاب الكافي وصول الكافي. قال: فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. من غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لذلك قال الطوسي رحمه الله: والنبي وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام لوجود المضاد للقوة العقلية ولقهره على الانقياد عليها. هذا هو الاستدلال. محقق الحلي صاحب الشرائع عند كتاب اسمه المسلك في أصول الدين، المقصد الرابع يشتمل على مباحث: الأول الملائكة معصومون، الثاني فاطمة عليها السلام معصومة لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولقوله عليه السلام: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ولو واقعت المعصية لجاز أذاها، لكن أذاها محرم. ويل لمن سن ظلمها وأذاها. لكن أذاها محرم بالإطلاق على هذا الحديث النبوي الشريف. الرابع محل الشاهد: الأنبياء أفضل من الملائكة. الأنبياء أفضل من الملائكة، وكذلك الأئمة عليهم السلام بوجوه. الوجه الأول: طاعة البشر أشق من طاعة الملك، فيكون أكثر ثوابا. إذن معنى الأفضلية هو شنو؟ أن يكون أكثر ثوابا، باعتبار أن طاعة البشر أشق من طاعة الملك. ليش؟ لوجود المضاد للقوة العقلية، هناك غرائز، هناك شهوات. أنا راودته عن نفسه فاستعصم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، سورة يوسف. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور: أفضل العبادات أحمزها، أي أشقها. ولذلك يشبه الملك من هذه الناحية أنه عفيف، لكن يشبه بالصبي غير البالغ. ولو مثلا مميز، ولو عبادته حسنة شرعية، طاعته محبوبة عند الله عز وجل، لكن عبادته من هذه الناحية أشبه، يعني باب التقريب، بعبادة الصبي المميز، عبادة الغلام. بينما عبادة الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أشبه ما تكون بعبادة البالغ، الإنسان اللي فيه غرائز وشهوات. شيء طبيعي، عبادة البالغ أشق من عبادة الصبي غير البالغ، فتكون أفضل، فيكون أكثر ثوابا. الوجه الثاني: الآية الكريمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قلت استدلال ببعض الآيات لا يخلو من قيل وقال وسجال وجدال. الوجه الثالث وهو محل الشاهد: النقل المأثور عن أهل البيت عليهم السلام بالنص الصريح على ذلك. ولذلك قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي قدس سره القدوسي رحمه الله، محمد بن الحسن الطوسي صاحب التجريد، قال: وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال: لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها. أقول شارح العلامة الحلي: اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام. بطبيعة الحال أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء وأشرف الأنبياء هو نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي خلق لله أعظم منه؟ وهو الغاية التي استقصاها. قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. وذهب آخرون منهم، أي من المسلمين من المعتزلة وجماعة الأوائل يعني فلاسفة وحكماء، إلى أن الملائكة أفضل. واستدل الأولون بوجوه ذكر المصنف رحمه الله منها وجها واحدا للاكتفاء به، وهو أن الأنبياء قد وجد فيهم القوة الشهوية والغضبية وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية وغيرهما. وأكثر أحكام هذه القوى في الإنسان تضاد حكم القوة العقلية الملكوتية وتمانعها، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب، عابد لشهواته لأهوائه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. يقول الشاعر: والناس عادت إلى الأصنام تعبدها من خسة الناس لا من رفعة الصنم. حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية ويعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها كالغضبية من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم غضبهم غضب مقدس كما يعبرون. صح ولا لا؟ غضب مقدس. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هل هو حالة ذاتية من دوافع ذاتية؟ لا، لأنها معصومة بنص آية التطهير. فالأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية القدسية ويعرضون عن شنه القوى الشهوانية والغضبية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة. يقول المتنبي في بعض روايته على ما أذكر: فما الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المحذور واستصعب الصعبة؟ فما الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المحذور واستصعب الصعبة؟ فتكون عبادات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أشق من عبادات الملائكة، حيث خلوا عن هذه القوى. أجيب لك مثال تقريبي، لذا ورد في نهج البلاغة: لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، أما عند شهوة. وإذا كانت عبادات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أشق، وطبعا ما تعرض، لكن على قولتهم بعد إجماع مركب، خرط الإجماع المركب، كل من قال بأفضلية الأنبياء والرسل قال مطلقا بأفضلية الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين عليهم السلام على الملائكة عليهم السلام. وإذا كانت عباداتهم أي الأنبياء والرسل أشق، اللي ورد في الحديث: أفضل العبادات أحمزها أي أشقها. وإذا كانت عبادات الأنبياء والرسل أشق كانوا أفضل، يعني شنو أفضل؟ تكتب وأكثر ثوابا، بقوله عليه السلام، حديث نبوي مشهور رواه العلام المجلسي في بحار الأنوار مجلد 70. وهو قوله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال أحمزها. وها هنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام. ولذا سيأتي في المقصد الخامس، لأن هذا نهاية المرام، نهاية المقصد الرابع حول النبوة، يقع الكلام في المقصد الخامس في الإمامة. سيأتي لماذا علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من سائر الصحابة. أحد الاستدلالات أن المحقق الطوسي رحمه الله سيقول: وإذا كان أكثر جهادا كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا. طبعا المقارنة تحتاج شنو؟ أفضلية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تحتاج إيش هذه المفاضلة؟ أن يكون هناك ما به الامتياز وما به الاشتراك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لأن تكون المفاضلة مثلا اللي عبر عنها في قصيدته الجلجلية عمرو بن العاص مثلا، وإن كان بينكما نسبة من باب فرض المحال ليس بمحال، وإن كان بينكما نسبة يعني مقارنة، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي. من أراد أن ينظر إلى آدم في سنن البيهقي، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولهذا يقول الأزري لكذات، خاطب الإمام علي سلام الله عليه، لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما أخاها. وآية المباهلة نص صريح، والقرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأنفسنا وأنفسكم مساوي الأفضل أفضل. أنت يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ مساوي المساوي أفضل إلا أنه لا نبي بعدي. وللتبرك والتيمن نذكر بعض الروايات في هذا الصدد. منها ما في إكمال الدين وعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا عليه السلام، بإسناده صدوق عن الهروي أبو الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله عز وجل خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام: فقلت يا رسول الله أفأنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال: يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من ولدك الحديث. وكذلك في توحيد الصدوق هذه رواية بسند معتبر، هي رواية طويلة نسبيا في باب ما جاء في الرؤية: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد. مرت علينا هذه استحالة الرؤية البصرية، الممتنع من الأبصار رؤيته. الحديث رقم 21: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله من مشايخ الصدوق، كان رجلا ثقة دينا فاضلا رضي الله عنه، قاله العلامة والصدوق في كتاب كمال الدين. قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد السلام بن صالح الهروي اللي هو أبو الصلت الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليهم السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث إن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا، شاهد هنا، إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. فقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله. درجة النبي الآن كلام الإمام رضا عليه السلام، درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أرفع الدرجات، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. وهذا تقريبا المعنى والمضمون اللي وارد، من زار الحسين عليه السلام كأنما زار الله في عرشه، بهذا المعنى درجة النبي أرفع الدرجات، من زار النبي إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. قال فقلت له يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رواه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله؟ فقال عليه السلام يا أبا الصلت، من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليه، هم الذين بهم يتوجه إلى الله توسل وإلى دينه ومعرفته. فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال عليه السلام، إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني. يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا تدركه الأبصار والأوهام، إلى أن قال وقال النبي نفس الحديث في ذيله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي، ولما أهبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام، ففاطمة حوراء إنسية، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة عليها السلام. هناك إشكال يثار فيما يرتبط بعصمة الأنبياء عليهم، عصمة الملائكة عليهم السلام. هناك إشكال يثيره بعض السلفية علينا نحن الشيعة الإمامية، وهو ما ورد من روايات عند ولادة الإمام الحسين عليه السلام، أن هناك ملك يقال له فطرس كان يطوف بالعرش فتلكأ في شيء من أمر الله تعالى فقص جناحه ورمي به في جزيرة من جزائر البحر. بهذا المضمون وردت عندنا روايات عديدة، لهذا الخاصل يشنع علينا ويطرح المسألة بعضهم بصورة استهزاء يعني سخرية، أنه شنو هالعقلية اللي عند الشيعة يعتقدون هكذا عقيدة. طبعا الجواب على هذا الاعتراض نقضا وحلا، عندنا جواب نقضي وأكو جواب حلي لهذا الإشكال. أذكر قبل عدة سنوات جاءني شاب مؤمن وطرح هذا السؤال، أنه ويا واحد في العمل من السلفية أثار عليه هذه الإشكالية، أن عندكم رواية هكذا وهي أنه إيش ملك من الملائكة يقال له فطرس كان من الحملة فبعث في شيء فأبطأ فيه فكسر جناحه، تكون هاي العقيدة؟ نجاوب على هذا الإشكال نقضا وحلا. أما نقضا فقد ورد عندهم في صحاحهم ما هو أشنع من ذلك وما هو أغرب من ذلك. إحنا هذه الرواية طبعا ما موجودة عندنا في الكافي للكليني ولا في الكتب الأربعة، إنما وردت في كتاب كامل الزيارات الذي هو ليس من الكتب الأربعة، ووردت في مصادر عديدة، وإن كان أكثرها من حيث السند ضعيفان أو مرسلان أو لا يخلو من نقاش سندي، ولكن المسألة طبعا ترتبط بالمباني الرجالية. أنا شخصيا لا أستبعد صدور هذا المضمون في الجملة عن المعصوم، وذلك بحساب الاحتمالات، باعتبار أن الرواية أولا في كامل الزيارات، وهو من مشايخ الشيخ المفيد عليه الرحمة، والكتاب مشهور ومعروف، ولم ينكر عليه أحد من مشايخ الإمامية وعلماء الإمامية وأساطين المذهب ممن يعتد بقوله. يعني لم أطلع على من أنكر على ابن قولويه هذه الرواية في كامل الزيارات. وثانيا موجودة في مصادر عديدة قديمة، أمان الصدوق، مناقب ابن شهر آشوب، الخرائج، بصائر الدرجات، من الكتب المهمة هذا بصائر الدرجات، إثبات الوصية للمسعودي صاحب مروج الذهب. المسعودي بالقطع واليقين هو من علماء الإمامية ومن مؤرخ الشيعة الإمامية، وهو من طبقة الكليني. المسعودي صاحب مروج الذهب من الشيعة شيعي، ولكن فرض شخصيته بكتابه مروج الذهب بأسلوبه العلمي والموضوعي. هو من طبقة الكليني، يعني إيش؟ يعني أقدم من ابن قولويه، لأن ابن قولويه تلميذ الكليني وأستاذ الشيخ المفيد. في كتاب روضة الواعظين، في كتاب بشارة المصطفى، الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه، في كتاب الغيبة للنعماني بإسناده عن الصادق عليه السلام، مدينة المعاجز، الجنة الواقية، عوالم العوالم ينقلها في بحار الأنوار العلامة المجلسي عن هذه المصادر القديمة والمعتبرة، وفي مصباح المتهجد أيضا، في مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة، موجود دعاء الذي يقرأ في ليلة وذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، صحيح؟ أن فطرس مصور، أنا عندي وردة، عاذ بمهد الإمام الحسين سلام الله عليه، صحيح هذا المعنى؟ موجود هذا الدعاء يقرأ، ما أدري. فالخلاصة أنه هذا الإشكال مطروح علينا. لو لاحظتوا مفاتيح الجنان موجود في أعمال اليوم الثالث من شعبان المعظم، هو يوم مبارك، قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: في هذا اليوم ولد الحسين بن علي عليه السلام، وخرج إلى أبي القاسم بن علاء الهمداني وكيل الإمام العسكري أن مولانا الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصمه وادعو فيه بهذا الدعاء، لأن وجدت من المناسب التعرض لهذا الإشكال حينما جاءت المسألة عن أفضلية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والأنبياء على الملائكة، فهذا الإشكال مطروح. الدعاء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة، إلى أن قال عليه السلام في الدعاء: اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده، وعاذ فطرس بمهده، وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده، نشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين. جعل الله للأنام حسينا سببا للرجاء، باب النجاة. فأنا المغرم الذي في هواه لم أزل راثيا، بطول حياتي حر قلبي لصبط طه حسين، قد قضى ضاميا بشط الفرات. الرواية اللي في كامل الزيارات علم الملائكة بقتل الحسين عليه السلام، أما ما ورد في فضل زيارته بعد بالأسانيد المعتبرة والمستفيضة بعد ما يطول به المقام، يكفي أن تراجع كتاب كامل الزيارات أن زيارته أفضل الأعمال وإلى آخره. طبعا لازم يتحملنا الطرف الآخر على هذه الاعتقادات، احنا الآن فقط بصدد توجيه هذه الرواية وبيان أنه لا محذور لا عقلا ولا شرعا من الالتزام بهذا المضمون، وأنه لا يخدش ولا يطعن في عصمة الأنبياء في عصمة الملائكة عليهم السلام. لا محذور ولا مانع عقلا من أن ألتزم بهذا المضمون الوارد في هذه الرواية، وليس فيه أي مانع عقلي ولا شرعي، ولا يتنافى مع عصمة الملائكة عليهم السلام. ورح أبين باختصار. أولا تبركا نقرأ هذه الرواية لأن يستفاد منها أيضا نكات ومطالب فقهية، لا أقل بعض الأعمال يؤتى بها برجاء المطلوبية من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني بباب رجاء المطلوبية، من بلغه ثواب على العمل. ليش؟ لأن في ذيل الرواية قال فتمسح فطرس بالحسين عليه السلام وارتفع وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أما إن أمتك ستقتله ولي علي وله للحسين وله علي مكافأة ألا يزوره زائر إلا بلغته عنه. إذن أنت عند زيارة الحسين تحصل الثواب من باب من بلغه ثواب على العمل، فأتى به كان ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. وللحسين هذا فطرس يقول وله علي مكافأة، رد الجميل، ألا يزوره زائر إلا بلغته عنه، ولا يسلم عليه مسلم إلا بلغته سلامه صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولا يصلي عليه مصل إلا بلغته عليه صلاته. قال ثم ارتفع. ذكرت مصادر عديدة بحيث أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، يعني قد واحد يطعن في السند، قد واحد يناقش، قد أنا عن نفسي أتكلم، لا أستبعد صدور هذا المضمون من خلال كثرة المصادر وتعدد المصادر، خصوصا أنه ابن إدريس الحلي ينقل في السرائر عن جامع البيزنطي من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عن نفس هذا الكتاب اللي هو من الأصول 400 المصنفة، عن جامع البيزنطي عن عيسان مولى سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال وذكره غير واحد من أصحابنا أن أبا عبد الله عليه السلام قال إن فطرس ملك كان يطوف بالعرش فتلكأ في شيء من أمر الله فقص جناحه ورمي به على جزيرة من جزائر البحر، فلما ولد الحسين عليه السلام هبط جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئه بولادة الحسين، فمر به فعاذ فطرس بجبرائيل. هذا السلفي يستشكل شلون فطرس عاذ بجبرائيل يلوذ به، أو فطرس يلوذ بالإمام الحسين، عند هذا النوع من الشرك. سبحان الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك أو تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل. الملائكة الآية الكريمة من سورة البقرة لاذت بالعرش، وهذا مروي عند المسلمين جميعا، وإذ قالت الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل هذا يتنافى مع عصمة الملائكة؟ أنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. من يتنافى مع عصمة الملائكة؟ قصة الخضر مع موسى هل تتنافى مع عصمة الأنبياء؟ أوضح من ذلك شاهد ودليل قصة يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا سورة الصافات. وإن يونس لمن المرسلين. ألسنا قلنا قبل لحظات إن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة؟ ترك الأولى هل يتنافى مع العصمة؟ لو كان فيه مخالفة حكم إلزامي بترك واجب أو فعل حرام لتنافى مع العصمة. أما ترك الأولى ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون نلخا. مخالفة الأمر الإرشادي لا يتنافى مع عصمة الأنبياء. نحن نقول بعصمة الأنبياء جميعا حتى آدم عليه السلام. وعصى آدم ربه فغوى محمول على ترك الأولى، ليس معصية حقيقية بمخالفة حكم شرعي إلزامي بفعل حرام أو ترك واجب. الآن في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم راجع التفاسير، استحق الملامة والعتاب لكن استحق العقاب لا. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول ايش خطيه ايش ذنب هذا فطرس يكسر جناحه؟ زين هذا يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا. راجع الروايات المروية من طرق الفريقين وروايات بأسانيد معتبرة. لما خرج من بطن الحوت انسلخ جلده. خطيه شو مسوي؟ هو مسوي معصية يعني مرتكب ذنب؟ أبدا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. واضح هذا؟ إذا كان الأنبياء وهذا من المرسلين يونس عليه السلام أفضل من الملائكة، هل هناك مانع عقلي يقول بأن فطرس هذا الملاك مثلا لما أبطأ يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين أبطأ تلكأ في هذا الأمر الإلهي ليس بمعنى أنه عصى؟ أنا أجيب لك ما هو أقوى من ذلك دلالة. نحن جميعا نعتقد بأفضلية خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله. لما نزل عليه الوحي بتبليغ ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا اللي أشكال وسنسخر الآن حكي هذا ما يصرفه يا ليت أنه سكت. حينما نزل جبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله يأمره بتبليغ ولاية أمير المؤمنين، وارد هذا في كتب الفريقين وفي السيرة النبوية، كان النبي يراجع الوحي في ذلك صح لا لا، إلى أن نزل عليه مشددا حتى بكى رسول الله وقضلت لحيته، إلى أن صدع بالأمر من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هل يتنافى مع عصمة النبي؟ حينما بعث رسول الله عليا في وقعة بدر تلك الليلة مؤبطأ الإمام ما أبطأك يا علي؟ قال هبت ريح عاصف ثم ريح عاصف ثم ريح، جبريل في 1,000 وميكال في 1,000 ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير. حينما جلس أمير المؤمنين على صدري من هذا عمرو بن واد العامري تفل في وجه الإمام، الإمام تعد عنه. قيل له بعد ذلك يا علي لماذا أبطأت في قتله؟ هل يتنافى مع عصمة أمير المؤمنين؟ الآن هذا فطرس عليه السلام، الرواية هكذا، سمعت أبا عبد الله عليه السلام كان لزيارات يقول إن الحسين بن علي عليه السلام لما ولد أمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام أن يهبط في 1000 من الملائكة فيهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله، من الله ومن جبرائيل، تهنئة خاصة من الله وتهنئة من جبرائيل بالأصالة عن نفسه. قال وكان مهبط جبرائيل عليه السلام على جزيرة في البحر فيها ملك يقال له فطرس كان من الحملة فبعث في شيء فأبطأ فيه فكسر جناحه، لأن هذا يونس خطية تقشر جلده وبدنه وأنبتنا عليه شجرا من يقطين، هو مرتكب معصية مسوي ذنب؟ لا، فبعث في شيء، لأن حسنات الأبرار، فهذا لا يتنافى حبيبي مع عصمة الملائكة أبدا أبدا. فكسر جناحه وألقي في تلك الجزيرة يعبد الله فيها 600 عام، إذن يعبد الله وما مسوى معصية، نحن نعتقد بعصمة الملائكة، حتى ولد الحسين عليه السلام. فقال الملك لجبرائيل عليه السلام أين تريد؟ فقال إن الله تعالى أنعم على محمد صلى الله عليه وآله بنعمة فبعثت أهنيه من الله ومني، فقال يا جبرائيل احملني معك لعل محمدا صلى الله عليه وآله يدعو الله لي. قال فحمله، فلما دخل جبرائيل على النبي وهنأه من الله وهنأه منه وأخبره بحال فطرس، فقال يا رسول الله يا جبرائيل أدخله، فلما أدخله أخبر فطرس النبي صلى الله عليه وآله بحاله، فدعا له النبي وقال له تمسح بهذا المولود وعد إلى مكانك. ألم يتوسل آدم عليه السلام؟ وراجع هذا بعض صادر مستدرك على الصحيحين وغير ذلك، والرواية عن عمر بن الخطاب لما اقترف الخطيئة هكذا رواية توسل إلى الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجواب الحلي للإشكال، وأما الجواب النقضي إذن لا يتنافى مع عصمة الملائكة، إظهار فضيلة للإمام أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم، وفطرس أيضا يبلغ سلامه سلام الزائرين من يسلم على أبي عبد الله ومن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فتعالى الآن إذا بيتك من زجاج لا ترمي حجارة، صح لا؟ نجي إلى صحيح البخاري ومسلم، أخرج الشيخان، راجع كتاب أبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين لأن ماكو وقت، أخرج الشيخان بخاري ومسلم في صحيحهما بالإسناد إلى أبي هريرة قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقأ عيني. أنا مستغرب شلون رجع، يعني هو مثلا أعمله أعوام ركاز يعني؟ قال فرد الله إليه عينه وقال أرجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. الحديث وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في مسنده، وفيه إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، يعني يشوفوه قبل هالشكل، قال أن جاء عيانا إلى موسى فأتى، قال فأتى موسى فلطمه ففقع عينه، من ذاك اليوم ملك الموت صار يجي من خشم حد يشوفه. السيد يعلق يقول لو أن ملك الموت كان يأتي عيانا قبل وفاة موسى لطفحت به الأخبار واشتهر اشتهار الشمس في رايعة النهار، فما بال المحدثين والمؤرخين حتى بعد القصاصين وأصحاب المثلوجي والأساطير لم ينقلوا لنا هذا الخبر وليس له أثر أصلا. وأخرجه ابن جرير الطبري إلى آخره. الآن الإشكال، وأنت ترى ما فيه مما لا يجوز على الله تعالى ولا على أنبيائه ولا على ملائكته